رجل يضع أموال في البنك الله يسلمه يخلصه. لكن لا يأخذ عليه فوائد. ايه ما خلص من الوزر. ما خلص. لا لعن الله آكل الربا وموكله، فهو غير آكل ولكنه موكل فحسبه. يعني الشيخ تصدر أموال حرام؟ حرام. حرام. هنا. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.